شيلة بمناسبة زواج الشاب عمر بن أحمد بوطاير الغامدي. كلمات وأداء نايف آل عيسى. مرحبا يا ضيفنا، مرحبا ميات الوفة، مرحبا في حلة الجود وكرام الضيوف. اسمنا لا زاهره قيف من خير القيوف. يا سلام الله على قبل تالم داح غامد والصالح، وعلى كل راس غامدي. يا سلام الله على قبل تالم داح غامد والصالح، وعلى كل راس غامدي. أول ما نبدأ بذكرى الكريم المقتدر، قبل بدعي للتماثيل وبيوت الشعر، والصلاة على النبي والنبي خير البشر. يا سلام الله على قبلة المداح غامد والصالح، وعلى كل راس غامدي. يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا والصالح، وعلى كل راس غامدي. مرحبا يا ضيفنا، مرحبا ميات الوف، مرحبا في حلة الجود وكرام الضيوف. اسمنا لا زاهره قيف من خير القيوف. يا سلام النعيم. يا سلام الله على قبلة المداح غامد والصالح، وعلى كل راس غامدي. يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا والصالح، وعلى كل راس غامدي. أحمد اللي كم تجمل وضيف من ساعة، منزله عند القمر والنجوم اللامعة، والنعم في بن علي ونعم أولاده معه. يا سلام الله على قبلة المداح غامد والصالح، وعلى كل راس غامدي. يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا والصالح، وعلى كل راس غامدي. يا سلام الله سلامي على أبو طايرة، أهل فزعة وأهل ذيك الصفوف الدائرة، لا دع الموقف مثير الجيوش الغايرة. يا سلام عالي الشان ورفيع القدر، الله يبني بيتك على الجمايل يا عمر. يا سلام الله على قبلة المداح غامد والصالح، وعلى كل راس غامدي. يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا والصالح، وعلى كل راس غامدي. أخوانك نعم الرجاجيل درعك والحزام، نايف وجنبه علي اللزوم، واسم صالح.